لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، وقد سبق أن تدارسنا موضوع من أهم الموضوعات العلمية، وهو التعرف على نواقض الإسلام بأدلتها، وموضوع الدرس اليوم يتعلق بالكفر والعياذ بالله وأقسام الكفر وخطره والشرك والظلم والفسوق والعصيان، وهذه الموضوعات المهمة والأصول العظيمة سندرسها بالتفصيل والتأني حتى نطلع بنتيجة يرضانا الله تبارك وتعالى بها وننقلها إلى غيره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب شرك دون شرك، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. لا تغلق. ما شرحنا شيء، ما شرحنا شيء في أول الباب. حدثنا عن نواقض الإسلام، والآن الموضوع هو أنواع الكفر. والكفر إن كان وليس يخرج من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد، أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد. والكفر إن كان عن جبر الكفور فتكذيب كفر قريش حينما مرضوا، أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا، أو بالكبار مع الإضرار فهو عناد فقر دينه إذ الأملاك قد سجدوا، أو أفضل الكفر في الإسلام مستفرا فهو النفاق، فهذه أربع تلد مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقد، كذا لسائر أعمال الجوارح فاعلم أربع قابلتها فاستوى العدد. يقول الناظم رحمه الله: وليس يخرج من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد، يعني الأصل أن من دخل بالإسلام فهو على إسلامه ولا يخرج من إسلامه إلا إذا أنكر ما دخل فيه، ما دخل في الإسلام به، وهو الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء منه. أما المعاصي التي من دون الكفر، المعاصي التي من دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فإن من وقع في شيء منها لا يخرج من الإسلام، بل هو داخل دائرة الإسلام، ولكن الإسلام ناقص، وليس كإسلام من برئ من أنواع الكفر وشتى المعاصي الكبائر أو تاب منه. من سلمه الله من كبائر الذنوب وأقام الفرائض والواجبات وتقرب بما تيسر له من المستحبات فهو من أهل الإيمان الكامل. وكذا من وطأ في كبيرة ثم تاب منها فهو من أهل الإيمان الكامل. ومن وقع في شيء من كبائر الذنوب دون ما ذكرت من أنواع الذنوب المخرجة من ملة الإسلام فهو من أصحاب الإيمان الناقص، فيقال في حقه مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما ارتكب من المعاصي، ويقال عنه بأنه من أهل مطلق الإيمان. وعن الكمل في الإيمان يقال بأنهم من أهل الإيمان المطلق. هذه قاعدة مهمة ينبغي لطلاب العلم أن يتقنوها حتى لا يقعوا في منهج الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويحملون من وقعوا في شيء من المعاصي على الاستحلال ثم يقفزون إلى أن من استحل شيئا محرما فقد كفر، ولم يفرقوا بين الاستحلال القلبي والاستحلال العملي. فمن فعل معصية وهو يعلم أنها معصية ولم يحكم بأنها حلال ظاهرا وباطنا بل فعلها، ففعله استباحة لها عمليا وليس اعتقاديا، فالاعتقادي في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مخرج من الملة، وأما العمل فلا يجوز لأحد أن يحكم بالكفر على من عمل معصية دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج. فافهموا هذا جيدا. ثم شرع المؤلف رحمه الله ناظما انواع الكفر الاكبر، فبدأ بالكفر كفر الجهل، وكفر الجحود، وكفر الإيماء والاستكبار، وكفر النفاق. ومن مجموع الأدلة ظهر أن أنواع الكفر الأكبر كالتالي: الأول كفر الإنكار والتكذيب، كفر الإنكار والتكذيب ضابطه الكافر وعدم معرفته لله ورسله. والتكذيب معناه اعتقاد كذب الرسل، أن يعتقد أن ما جاء به الرسل كذب. والثاني كفر الجحود، وهو أن يعرف المكلف، أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر فرعون الذي بين الله كفره لأنه عرف بالقلب وأنكر باللسان، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كفرا وعلوا. وهكذا اليهود عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنهم يعرفون من كتبهم أنه سيبعث نبي، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنهم سيقاتلونهم معه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا نبوته ورسالته، فقال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الثالث من أنواع الكفر الأكبر، والحديث عن الكفر الأكبر، كفر الاستكبار، وهو أن يعرف المكلف الحق ويأبى أن يقبله. عرف أن ما جاء به الرسول حق ولكنه لم يقبل، بل رده ورفضه، فكان بذلك كافرا كفرا أكبر. وهذا ككفر كفار قريش، وفي مقدمتهم أبو جهل الذي صرح بأنه عرف أن محمدا صادق فيما قال وفيما جاء به، ولكنه أبى أن يتبعه حسدا وبغيا وكبرا، فعاند واستكبر، فكان بذلك كافرا، مأواه جهنم وبئس المصير. ومن كان على شاكلته من كفار قريش والعرب والعجم. وكذلك كفر أبي طالب الذي شهد بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا وريرا، وتحمل الأذى، ولكنه أبى أن يشهد أن محمد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبى. ويروى عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. ولكنه مات على ملة عبد المطلب، ملة الكفر الأكبر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطه ويدافع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إلا أنه لا يخرج من النار دائما وأبدا، كما قال الله عز وجل عن أهلها: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا في الكتاب، فجزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا، لا يموتون فيها ولا يحيون، والعياذ بالله. والنوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر هو النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي ضابطه أن يظهر الإسلام ويطن الكفر ويطن الكفر، كحال المنافقين فعهد النبوة ومن فعل كفعلهم ممن أتى من بعدهم. فالمنافق هو الذي أقر بلسانه وكذب بقلبه، ففضحهم الله تبارك وتعالى في القرآن في آيات محكمات، ومن ذلك سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم سرد الله أوصافهم كأن المؤمن يراهم رأي العين، كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. فشر الكفر كفر النفاق، لذا جاءت عقوبتهم أعظم عقوبة من الكفار الصرعة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم في الطبقة السفلى والعياذ بالله تحت الكفار عباد الأوثان، وهم كانوا يصلون ويقومون ويجاهدون، ولكن كذبا وتقية ومكرا فجاء جزاؤهم من الله العليم الحكيم من جنس أعمالهم القبيحة. جزاء وفاقا. والنوع الخامس من أنواع الكفر أكبر الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعلمه ولا يتعلمه المكلف ولا يعمل به، وهي صفة من أوصاف الكافرين. قال الله عز وجل فيها: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض والعياذ بالله عن دين الله لا يتعلمه، مع الإمكان أن يتعلمه، ولا يعمل به ولا يرغب فيه، وإنما رغب عنه إلى أي ملة من الملل فهو كافر بنص القرآن والعياذ. وكثير من المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام أضلهم الشيطان عن التفقه في دين الله عز وجل. مع وجود إسلامهم وصلاتهم وصيامهم، ولكن الجهل فيهم أكثر من أن يتصور الإنسان. فتجد بعضهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وتجد بعضهم لا يحسن سورة من كتاب الله، وتجد بعضهم لا يعرف الأقوال المفروضة والواجبة والأفعال في الصلاة، وتجد القصور في فقه الدين فاشل، وسببه أنهم لم يطلبوا العلم على أئمة المساجد الناصحين والعلماء المعلمين، ولا يسألون عن شيء من ذلك جهلا بحاجتهم. ومن هنا تعين علينا معشر طلاب العلم، ونحن ندعي ونؤمن أننا ندرك مدى حاجة إخواننا المسلمين في القرى والمدن والهجر والأماكن المتعددة. ما دمنا أدركنا ذلك فهم يسألوننا ويطلبون منا التعليم بلسان حالهم، ليتحرك كل واحد في جهته بعد أن يتزود من العلم فينشره في جماعة من الناس. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من دنيا. نعم، يهتدي بك رجل من الجهل بفاتحة الكتاب إلى العلم بها، ومن الجهل بالتشهد الواجب والصلاة الإبراهيمية الواجبة في الصلاة والذكر في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذا أنقذ الله بك من كان هذا حاله من الجهل إلى العلم، فأنت من دعاة الهدى ومن أتباع المرسلين، وسوف يكرمك الله فيحشرك في زمرته. المرء مع من أحب. أحببت طريقة الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا معلمين ومرشدين وهادين، وأنت سلكت طريقهم بقدر استطاعتك، فأبشر فإن فضل الله واسع، لأنه الكريم يحشرهم الله معهم في جمرتهم في جناتهم. فلا تقصروا أبدا في تعليم الجهل، والجهل كثير وفاشل كما أسلفت، غير أن أطباء هذا المرض قل عدده. فلتكونوا من أهل العلاج لأهل هذه الأمراض، أمراض الجهل وقلة الرغبة في التفقه في دين الله عز وجل. وقد يجلس المعلم يعلم والأم ينصرف وكأن الأمر لا يعلم، بسبب كثرة الجهل الذي تسلط عليه به العدو. فبينوا للناس وعلموهم دائما مدى الحاجة، مدى حاجتهم إلى أن يتفقهوا في دين الله. فالله سائلهم عنه في القبر ويوم الحشر والنذر، من ربه وما دينه ومن هذا الرجل الذي بعث فيه. فمن علم هذه الأصول الثلاثة جملة وتفصيلا فالله يثبته، لأنه أتى بأسباب الثبات. ومن لم يتعلمها ولم يبال بها في حياة العمل فإنه يخيب ويضل فلا يهتدي إلى الصواب والعياذ بالله فيقول ها ها لا أدري. المهم لتعلموا أن الناس في حاجة ماسة إلى تعليم طلاب العلم. جرى هذا الحديث كفر الإعراض والعياذ بالله، من خلقه الله ليعلم الدين ويعمل به ولكنه أعرض عنه فلم يتعلمه ولم يعمل، كفر كفرا أكبر والعياذ بالله. والذين كفروا عما أنذروا. والنوع السادس من أنواع الكفر الأكبر الشك، كفر الشك، وذلك بأن يكون المكلف لا يصدق بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكذب، وهذا ما دخل في الإسلام ولا شم رائحته، بل لا بد من التصديق وإلا فلا إسلام، كما قال المولى الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا شاك مكلف وهو شاك في دين الله، لا يصدق ما جاء به الرسول ولا يكذب ما جاء به الرسول، فلا حظ له في الإسلام، وإنما هو من أهل الكفر الأكبر والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل في قصة صاحب الجنة الذي وعظه صاحبه، قال الله عز وجل عنه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن. فهو شاك، هذا كفر الشك والعياذ بالله. فنبرأ إلى الله من أقوالهم وأحوالهم، ونشهد الله عز وجل على الإيمان به وبكل ما جاء من عنده، والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من عند الله من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه. وقد أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وهي كلمات جامعة. فهذه ستة أنواع من أنواع الكفر الأكبر. وقولنا الكفر الأكبر دليل على أن هناك كفرا أصغر، وهو الكفر العملي، والفرق بينهما أن الكفر الأكبر محبط للعمل و صاحبه خالد مخلد في النار، والكفر الأصغر كغيره من كبائر الذنوب، بل هو أشدها إثما، ولكن صاحبه تحت المشيئة الإلهية إن شاء عذبه إن مات بدون توبة، وإن شاء عفى عنه فهو صاحب الفضل والإحسان. وقد جاءت نصوص تدل على هذا النوع من أنواع الكفر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فليس الكفر، فليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر عملا، إذ أن اقتتال المسلمين فيما بينهم لا يحبط أعمالهم ما لم يستحلوا قتل المؤمنين استحلالا قلبيا. وكذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الكفر كفران العشير بقوله عليه الصلاة والسلام في وصف النساء إنهن يكفرن، أي يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، إحسان الزوج، كما قال لو أحسنت إلى إحداهن مدى الدهر ثم رأت منك يوما شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفران العشير، فهو كفر عمل. وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله مع الإيمان بأن ما أنزله الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم في جميع الشؤون دينا ودنيا. من حكم بغير ما أنزل الله وهو معترف بذلك فكفره كفر عملي، كفر أصغر، لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه عرض نفسه للخطر. ثم من ناحية أخرى الكفر العملي، الكفر الأكبر، يكون بالأقوال والأفعال والاعتقاد، ليس محصورا في الاعتقاد فقط، يكون في الأقوال، كمن يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويسب دين الإسلام كفر، ويكون بالأفعال كمن يسجد للأصنام ويستهين بكتاب الله الكريم فيلقيه في المزابل أو المراحيض، ويكون بالاعتقاد وهو الشك فيه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذه الأعمال، الأعمال الظاهرة السيئة، يقابلها الإيمان، لأن بضدها تتميز الأشياء. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو عند أهل السنة والجماعة. والشرك قد جاء منه أصغر وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا، كمن يصلي لربه ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد. كذلك الحق في المخلوق من وثر كذا الأمانة والآباء والولد. وفي الشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويقتصد. ونحو لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشئت الكل منتقل. وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل ولكن ليس يعتقد. والاتفاء استكمال التسري جاز ثم مكان الواو نصا وعرض العلم ما انتقلوا والكفر والظلم فعلا والكفر كذكر فاه كل على نوعين قد يرد فالكفر بالله معلوم وسمي بالكفر القتال في الاسلام يعتمد والظلم للشرك وصف ثم اطلق في تضاد بالقلب منه الغش والحسد والفسق في وصف ابليس اللعين اتى وطالب ما عن الاسلام يبتعد كذا النفاق اتى بالكفر اطلقه وجاء في وصف للملك لما يعد او خاطروا فجروا او عاهدوا غدروا والقائلين ومن حدثوا سندوا. قوله رحمه الله باب شرك دون شرك أي شرك أكبر وشرك أصغر. وقد مضى معنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وسيأتي زيادة إيضاح له. وكفر دون كفر أي كفر أكبر وكفر. وقد سبق كريما الفرق بينهما وأن الأكبر وحدة للعمل وصاحبه خالد مخلد في النار والأصغر لا يكون تحت مشيئة الله وصاحبه من أهل الإسلام. وظلم دون ظلم كذلك من الظلم هو أكبر ومنهما هو أكبر. وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. عقد هذه الترجمة وبينها في الأبيات التالية. فقاله الشرك قد جاء منه أصغر وقول لي لمن سوى الرحمن قد عبد. ثم ضرب المثال للشرك الأصغر الذي هو لي في قوله كمن يصلي لربي ثم زينها لما سوى أن إليه ناظر أحد. يعني أن الشرك الأصغر له صور أو كل شعب وحكمه أنه لا يخرج من الملة وذلك كالرياء. وقد سبق في درس مضى الفرق بين النوع الأكبر من الرياء والنوع الأصغر. فالأكبر مثل الكفر الأكبر كمن يعمل شيئا من الصالحات لا يريد به إلا الدنيا حقنا لماله أو حفظا لدمه وإذا خلا سعى في الأرض فساد. فهذا النفاق بعينه والزندقة. وأما النوع الأصغر الرياء الأصغر فهو لا يخرج من الإسلام وإنما ينقص به ثواب العمل كمن يعمل شيئا من القربات لله ولكن طرأ عليه طارئ فزاد فيها وحسنها من أجل مشاهدة الناس ليمدحوا أو يحبوا أو نحو ذلك من المقاصد السيئة التي قد تحبط ثواب ذاك العمل أو تنقص بحسب ما قام بقلبه. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر يرفع الله به اسم هذا العمل السيء وهو الرياء في الحق. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم. يحرص الإنسان إن عمل شيئا من الصالحات في ملأ من الناس أن يأتي بهذا الدعاء المأثور ظاهرا وباطنا، والقلوب بيد الله، يصلح الله قلبه ويصلح نيته ويصرف عنه العدو الذي يريد أن يحبط عمله أو ينقص ثوابه. وصور أخرى أيضا للشرك الأصغر كقول عوام بعض عوام الناس لولا فلان لحصل كذا وكذا، فأسند النعمة نعمة جلب المصلحة ودفع الضر إلى فلان، والله عز وجل هو الذي يشكل المصالح ويحققها للإنسان ويدفع عنه المضار التي تضره في دينه ودنياه إن شاء تبارك وتعالى. وهذا من الشرك الأصغر. وكذلك الحلف بغير الله إذا لم يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر، أما إذا قصد بالحلف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك فهو شرك أكبر. كمن يحلف بالأب أو الأم أو الجاه والشرف أو العزة والأخوة أو العيش والملح كما يجري على ألسنة بعض الناس أو الأمانة، كل ذلك من الشرك الأصغر إذا لم يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الخالق الذي يجب أن يحلف به المسلم أو أكثر منه. فإن الغلاة الذين غلبهم الجهل وسوء الاعتقاد قد يطلب منه أن يحلف بالله وهو كاذب فيحلف، يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قيل له يحلف بالولي الذي يعتقد فيه بأنه يسمع ويؤثر فيه إن استهان به وحلف كاذبا لا يحلف، لا يرضى ولا يحلف بالولي خوف الانتقام العام، وهذا يعتبر من الشرك. كذلك الحلف بالمخلوق من وثن كذا الأمانة والآباء والولد إلى أن قال ونحن لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشئت الكل منفرد، كما مثلت قريبا. ومثل هذه الألفاظ وهكذا كل لفظ فيه تسمية بالله جل ولكن ليس يعتقد ترى البيت الذي بعده والانتفاع التساوي جاد ثم مكان الواو نصا وأهل العلم نعم. إذا انتفى التساوي بين الله وبين، لأن الألفاظ قوالب المعاني، فرق بين من يقول لولا الله وفلان لكان كذا وبين من يقول لولا الله ثم فلان لكان كذا، فالعبارة الأولى شرك أصغر إن لم يقصد يعني صرف النعمة إلى من قصد، وأما العبارة الثانية لولا الله ثم فلان فهي عبارة سليمة ينبغي أن تحل محل العبارة الأولى السقيمة لولا الله وفلان خطأ شرك أصغر ولولا الله ثم فلان إذا أراد أن يقول شيئا من ذلك هي البديل الصحيح وذلك أن الواو في قولك لولا الله وفلان تقتضي المشاركة الواو تقتضي العطف والتشريف التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا عين الشرك الأصغر وأما ثم فهي تقتضي العطف ولكن تقتضي الترتيب لا تقتضي المشاركة تقتضي الترتيب فمعنى أن مشيئة فلان مترتبة على مشيئة الله وليست مساوية إذا قلت لولا الله ثم فلان لحصل كذا أو لما حصل كذا فهي عبارة سليمة حلت محل العبارة السليمة الأولى لولا الله وفلان ومثلها ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأكبر والبديل الصحيح ما شاء الله ثم شاء فإن ثم تقتضي الحق والترتيب ولا تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف لا يستطيع أحد يميز إلا أن يتعلم وأما المنطوي في بيته والمنكب على دنيا فإنه لا يعرف من هذه الأمور وهو على خطر الأرض لأن الجهل مصدر كل بلاء وعقوبة دنيوية وأخرى فلا تبخلوا على عوام الناس في مساجدهم أن تحللوا لهم هذه الألفاظ والعبارات فإنها جارية على ألسنة الصغار والكبار والرجال ولا يدرى العلم الشرعي إلا بالتعلم لا ينزل فيوضات على القلوب كما تقول الصوفية الغالبة قوله والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا النفاق كل على نوعين بديل صحيح الكفر والظلم والفسوق والنفاق كل قسم من هذه الاقسام ينفسد الى قسم فالكفر كما سبق معنا كفر اكبر وكفر اصغر كفر اعتقادي وكفر عملي فالعملي من قبيل الكفر الأصغر إذا لم يكن من قبيل الكفر الأكبر لأنه سبق أن قسمنا الكفر الأكبر إلى قول وعمل واعتقاد فمن الأعمال ما يكون كفراً أكبر ومنها ما يكون كفراً أصغر فالحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتراف بأنه معصية ولكن حكم الحاكم لهوى أو دنيا مؤثرة لينالها مع إيمانه أن حكم الله أولى من حكم كل أحد هذا كفره نطلق عليه الكفر ولكنه كفر أصغر لا يخرجه من الملة وكفر وحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أنه أفضل من حكم الله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، أو أنه مساوي لحكم الله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، أو أنه جائز للإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله جائز، هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. ففرق بين المقاصد، والنية. والظلم ظلم أكبر مخرج من ملة الإسلام، وظلم أصغر غير مخرج من ملة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: والكافرون هم الظالمون. وكل كافر فهو ظالم، كل كافر فهو ظالم ظلم أكبر. ويطلق الظلم على الظلم الأصغر، الظلم العملي، كظلم من نفسي بجميع المعاصي التي هي دون الشرك بالله، هذا ظلم أصغر، ظلم النفس أو ظلم الغير بالمعاصي التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر بأنواعه، كالزنا والسرقة، شرب الخمر، وكسب المال الحرام بدون استحلال، وغير ذلك من المعاصي كبائرها وفقرها، كلها ظلم، ظلم للنفس أو ظلم للغير، وظلم الغير ظلم للنفس، يظلم نفسه بالتبصير في الطاعة أو ارتكاب المعصية، ويظلم نفسه بالبغي والعدوان على غيره، إما بانتهاك عرضه، وإما بشك دمه، وإما بأكل ماله، ولكنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل حراما محرما في دين الإسلام معلوما تحريمه بالضرورة، أو حرم حلالا معلوم من دين معلوم الحل من دين الإسلام، استحله بقلبه فقد وقع في الظلم الأكبر. والفسوق، الفسوق ينقسم إلى قسمين: فسوق أكبر وفسوق أصغر. فالفسوق الأكبر هو فسوق الكافرين والمشركين شركا، فالكفار كلهم فساق. ولما ذكر الله عز وجل فريقي الجنة الجنة والنار قال: فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا. وهذا الفسق الأكبر، وفسق أصغر يعني لا يخرج من دائرة الإسلام وإن كان صاحبه فاسقا وهو ما دون ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقول شباب المسلم أي سب المسلم فسق، لكنه ليس كفر، لا يخرج من ملة الإسلام، وإن كان هو ذنب لا يجوز لأحد أن يتفوه به، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام إلا من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام. ففسقه هنا فسقه فسق أكبر يخرجه من ملة الإسلام إلا أن يكون وعلى الفسق الأكبر قول الله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي فسقا أكبر هم الذين قلقوا في نار جهنم والنفاق كذلك ينقسم إلى قسمين نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي مر معنا بأنه نوع من أنواع الكفر ونفاق عملي لا يخرج من ملة الإسلام إلا من استحله عمله مستحلا استحلالا قلبيا ولهذا من قرأ سورة البقرة في بدايتها قسم الله عز وجل الخلق إلى ثلاثة أقسام وأنزل في كل قسم آيات بينات محكمات وفي بداية السورة ذكر الله عز وجل أهل الإيمان أهل التقوى وأنزل فيه أربع آيات إلى قوله وأولئك هم المفلحون والقسم الثاني الكفار الصرعى أنزل فيهم آيتين والقسم الثالث المنافقون أنزل الله فيهم بضع عشرة آيات لسوء عملهم وخطر أفعالهم فدرسوها في كتب التفسير فإن فيها عظة وعبرة لطلاب العلم وفيها علم غزير يستعين به الداعية والواعظ أينما حل وأينما وقف مع الناس ينفع نفسه وينفع غيره لأن الإنسان إذا عرف أن الناس ثلاثة أقسام الناجون منهم حزب الله المفلحون القسم الأول الذين وصفهم الله بالصفات التالية يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك الموصوفون بهذه الصفات العالية أولئك هم زكاهم الله تبارك وتعالى وشهد لهم وهو خير الشاهدين بالفلاح وطوبى لمن شهد الله له بالفلاح وأما القسم الثاني والثالث فهم أهل الخسران كفار باردوا الله ظاهرا بالكفر بأكبر المعاصي وأبلع الذنوب ومنافقون يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم لأن الله لا يضره شيء لا يضره شيء أبدا لا تزيد في ملكه طاعة المطيع ولا تنقص أو تؤثر في ملكه معصية العاصي ولكن العاصي يضر نفسه والمطيع ينفع نفسه ويؤمن ربه تبارك إذا النفاق على قسمين اعتقادي مخرج من الملة وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر يظهر الخير ويبطن الشر المستقيم والنوع الثاني نفاق عملي وهو الذي أشارت إليه النصوص الصحيحة بروايات متعددة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكل من أخر وفي رواية إذا خاطب خذل وفي رواية وإذا عاهد غدر خمس خصال من صفات النفاق العمل، وهي دليل النفاق الاعتقاد والعياذ بالله لمن استمر عليها ومارسها في حياتها. تجره إذا حدث كذب، سواء بما يتعلق بأمر الدين أو ما يتعلق بأمر الدين، يكذب يطرق الصدق ويتحول إلى الكذب. وإذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمنه الناس على شيء من كلام أو مال أو نحو ذلك، فإنه يقول فهو خائن من الخائن. وإذا خاصم فجر، بمعنى أنه إذا دخل في خصومة مع الغير، فإنه يستعمل الكذوب الكذب، يشتري شهادة الزور ويحلف كاذبا ويقيم دعوة كاذبة ليس له فيها حق، فهو فاجر والعياذ بالله. والفجور الانبعاث في المحارم. وإذا عاهد غدر، سواء عاهد فردا أنه سيفعل كذا أو لا يفعل كذا، ولكنه غدر به ففعل، أو جماعة عاهدوا جماعة أخرى، أو دولة عاهدت دولة أخرى فغدرت، فالإسلام بريء من الغدر، من علامات المنافقين. ولهذا قال الله عز وجل: في حق العهود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، وقالوا أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الله يستر على هذا الله. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة، لكن نأخذ الأسئلة التي تتعلق بالدرس. هو لا ما يعني يرجع الذي ما نجيب عليه يكون في المقدمة الدرس. يقول السائل: فضيلة الشيخ زيد المدخلي، يحبك في الله أنت ومن في الدورة، ويسأل ويقول: من هم أشد شركا، أهل الجاهلية أم مشرك زماننا هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نقول لأخينا هذا: أحبه الله كما أحبنا فيه، وهكذا المؤمنون يتحابون في الله ويعتبرون ذلك من القربات. وثانيا، هذه المسألة قد أجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المجدد القرن الثاني عشر، النصف من القرن الثاني عشر، فقال: إن مشركي زماننا أكثر شركا من شرك الجاهلية. ثم علل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشرك، بدليل قول الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم. هذا في حق الجاهلية الأولى. وقالوا: أما مشرك زماننا فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، لذا فشركهم أعظم وأكثر. يشركون في الرخاء فتجدهم يستغيثون بأهل الأضيحة ويعلقون قلوبهم بغير الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هكذا يفعلون في الرخاء، ويفعلون ذلك أيضا في الشدة، فكان شركهم أكبر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال هذه القاعدة عن صبر استقرار حال الناس في زمانه وبقي الناس على ذلك الحال إلى يومنا هذا بشهادة الأضرحة التي في معظم ديار المسلمين وللأسف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا الحديث، فما المراد بقوله خالصا؟ بمعنى أنه منافقا نفاقا عمليا خالصا، يعني بلغ في النفاق العملي غايته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا تنصحون الطلاب بعد الدورة إن ذهبوا إلى أهليهم؟ ننصحهم بمواصلة الطلب للعلم بل ومضاعفة الجهد، ونحذرهم من الغفلة، ونوصيهم أيضا بمراجعة ما دونوه وحفظوه وسجلوه، يستعيدوه على بقدر استطاعتهم في كل وقت الذي يتيسر لهم فيه الاستماع والقراءة، ونوصيهم بتأسيس المكتبة المنزلية في البيت لاستشارات أهل العلم، وتخصيص وقت من الليل والنهار لمراجعة الكتب في المكتبة حتى يتسع علمه، كما نوصيهم بنشر ما علم، ولا يتحدثون إلا فيما حفظوه وحفظوه، ويتركوا ما شكوا فيه أو لا يعلم، لا يقومون حوله أبدا. وعلى العموم وصيتنا لأنفسنا والسامعين أجمعين أن يبذلوا جهودهم في التفقه في الدين، ولا يجوز لأحد أن يعتذر بدنياه أو أنه أمي أو له مشاغل كذا وكذا، بل يجعل في رأس القائمة لأعماله التفقه في دين الله عز وجل ونشر ما علمه. فالناس مختلفون وحاجاتهم متنوعة ومتعددة، وطالب العلم يستطيع أن يعلم بما علم فيكتب الله له أجر العابدين العاملين النافعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرج بعض مشايخ الصحوة في أحد القنوات يقول إن معاوية باغية هو ومن معه، فما رأيكم؟ وهل صحيح أنه من لم يقاتل في زمن الفتنة هو الأفضل؟ الواجب على المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا ومنهم الدعاة أن ينهجوا منهج السلف الصالح فيما دار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف في المفاهيم أو في السياسة، ولا يخوض في ذلك، بل يمسكوا عما شجر بينهم ويكنوا لهم المحبة والتبليغ، وينزلوهم منازلهم فلكم منازل جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ويسكت عما شجر بينهم إذ لا فائدة في القول. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج أهل البدع والظن. ترى منهم من يسب معاوية وأباه وأمه وبني أمية ومن يغلو في أهل البيت، فمنهم من أله عليا، ومنهم من جعله الوصي، بل جعله هو صاحب الرسالة، وجبريل خان فعدل بالرسالة إلى محمد وترك عليا، ومنهم السابة بأبي بكر وعمر وأطلقوا عليهم الجلد والطاغوت كالروافض والعياذ بالله، وأبغضوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بالنفاق والردة والظلم ومنهم من يفضلون المقبول على الفاضل من أصحاب النبي، وهؤلاء كلهم أهل هوى وأهل ضلال، نبرأ إلى الله من معتقداتهم سواء منهم الغالي أو الجاهل، وننهج منهج أهل السنة والجماعة، نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدرهم، ونعلم أنهم هم الذين نقلوا لنا العلم الشرعي على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلينا صافيا كما هو موجود بين أبوينا، ولا نقول فيما شجر بينهم. ورحم الله القائل: أولئك قوم طهر الله من دمائهم أيدينا. قال: يجب أن نطهر منهم ألسنة لا نتكلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس كفر الأقوال والأفعال مرتبطة بكفر الاعتقاد، حيث إذا مراك رجل رمى القرآن في مزبلة فقلت له لماذا تلقي المصحف؟ فقال لي: ظننت كتاب رياضيات أو حساب. عاد قضية أنه ما أعرف أن المصحف هذا يعود أمره ونية إلى الله تبارك وتعالى، لأنك تفرض أنه قد يحصل هذا. ما دام اعترف بأنه كتاب رياضيات، وإن كان لا يسمح له الشرع أن يرمي شيئا فيه شيء من العلم إما بسم الله الرحمن الرحيم، فكل كتاب من الكتب رياضيات أو غيرها فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فرميه حتى على وجه الأرض الطاهرة النقية يخالف حسن الأدب مع كتب العلم، فهو ولكنه ذنبه أخف من ذنب الذي يرمي المصحف الكريم في مزبلة أو مرعاض أو نحو ذلك، هذا كفر والعياذ بالله، يدل على أنه كافر ظاهرا وباطنا. وأما من اعتذر وقال ظننت بأنه كتاب كذا وأنه لو كان محق فأنا أكترم وأقدره، لا نعامله على الله ولا نحكم عليه بخلاف ما يدعيه إلا أن تكون بينة كالشمس وإلا بلد. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، فكيف يوجه الحديث مع القول بتحريم قول لولا فلان أو أنا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينزل مثل قول غيره لولا الله لولا فلان لحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بحقائق الشرك وخفيه وأدرى بحقيقة الإيمان، فلا ينزل قول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل قول من يقول لولا فلان كذا أو لولا الله فلان. قول الرسول له حكمه يخصه، وهو الإباحة لأنه ورد به نص، فلا يتأسى به في ذلك فيقول الإنسان مثل قوله، وإنما يحترف فيقول لولا الله ثم حتى لا يقع في الشرك الأصغر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بريء منه. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو حكم الاحتفال بأعياد الميلاد وهل فيه كفر؟ وما حكم مشاركة احتفال الغير مع عدم الإيمان بمثل هذه الاحتفالات؟ في الإسلام العظيم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه هي التي يحتفل بها المسلمون شرعا في مشارق الأرض ومغاربها، يحتفلون بها في حدود الشرع ولا يزيد، وما عدا ذلك من الأعياد فليست من تعاليم الإسلام. ويزيد عيد آخر وهو عيد الأسبوع يوم الجمعة، يتفرغ فيه الناس للنظافة والتطيب والتبكير ورجاء الثواب في هذا اليوم إلى غير ذلك، فهو الأسبوع، إلا أنه ليس كعيد الفطر وليس كعيد الأضحى في أحكامها، له حكم له، وإنما يقال له ذلك لفضله، والله أعلم. السؤال الأخير يقول: قول الناظم وليس يخرج من الإسلام داخله، هل نأخذ من هذا أن الشيخ حافظ يرى أن تارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها ليس كافر؟ بعد تارك الصلاة تهاونا، هذا محل بحث بين العلماء القدامى والمعاصرين، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدين، إنه بالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.